بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا. وما نرى وسعى لها سعيها بعضهم على بعض لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ابتغاء ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مهموما مقصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد بالسط الرزق لمن يشاء ويقدر

نفسا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل كان منصورا ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده إلا العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم واعتدوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إلا العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

صدق الله العظيم.